وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخيصا لما تقدم أنه وردت إشكالات على صاحب الفصول. أول إشكال أورده الشيخ الأنصاري وهو أنه لا موجب لهذا التقسيم، لأن تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق هو عبارة أخرى عن تقسيمه إلى المطلق والمشروع. فأرجع الشيخ الأنصاري كلام صاحب الفصول إلى كلامه، فقال: كلامه متين لكنه لا يحتاج إلى مثل هذا التقسيم، لأنه نفس ما تقدم التقسيم. هذا تقدم بالأمس. ثم جاء صاحب الكفاية بإيراد آخر على صاحب الأصول، فقال: تقسيم الواجب إلى منجز فعلي من كل الجهات ومحلق، أي كون الوجود بالفعل والواجب استقبالي، هذا في الحقيقة يرجع إلى تقسيم الواجب المطلق إلى قسمين، إلى واجب مطلق منجز من كل الجهات بالفعل، وإلى واجب مطلق تحققه في الخارج في الاستقبال. وتقسيم الواجب المطلق إلى قسمين، إلى منجز ومعلق، تقسيم بالواجب المطلق. وإذا كان الواجب مطلقا كما تقدم بالأمس جاء الكلام، إذا كان الواجب مطلقا فعليا أينشأ من هذا الواجب الوجوب على المقدمة أو لا ينشأ؟ فيدخل كل من الواجب المنجز والواجب المعلق في النزاع، لأنه يكون محلا للنزاع. هل من هذا الواجب المطلق على شقين يترشح الوجوب على المقدمة أو لا يترشح؟ ونحن نحتاج إلى تقسيم يكون سببا لإدخال شك وإخراج شك آخر عن محل النزاع الذي هو ترشح الوجوب من الواجب على المقدمة. الكلام المتقدم كان داخلا في محل النزاع، لأننا كنا نقول الواجب مطلق ومشروط. الواجب المطلق هل مقدماته لوجوب الواجب تصبح واجبة أم لا، لوجود شرعي أم لا؟ كلام المشروط. ثم نقول: وأما الواجب المشروط فلعدم وجوبه لا تحقق له، لا بعث إليه بالفعل. وإذا لم يكن الواجب مبعوثا إليه بالفعل، هل مقدماته واجبة أم لا؟ يقينا ليست واجبة. فهناك في البحث الأول كان الواجب المطلق داخلا في محل النزاع والواجب المشروط خارج عن محل النزاع، فكان هناك محل البحث فيهما. أما الواجب المعلق والواجب المنجز فكلاهما من أقسام الواجب المطلق، والواجب المطلق يقينا داخل في محل النزاع، فلم يكن هنا شق داخل في محل النزاع وشق آخر خارج عن محل النزاع. هذا هو إيراد الآخذ على صاحب الفصول. لكن كلامنا الآن وين؟ في كلام الشيخ الأنصاري ونقده على تقسيم صاحب الفصول، حيث لا يكون حينئذ، أي حين رجوع القيود إلى المادة، أي حين رجوع القيود إلى المادة وصيرورة الوجوب فعليا والواجب استقباليا في الواجب المشروع وفي الواجب المعلق فلا بل كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ولا يكون هناك معنى آخر معقول لأن معلق صاحب الفصول هو عين مفروض صاحب الشيخ الأنصاري وإذا كان المعنى نفس المعنى فلا نحتاج أن نقسم الواجب تقسيما جديدا بعدما قسمناه إلى مطلق ومشروط أن نقسمه تقسيما جديدا إلى معلق ومنجز فالتقسيم المتقدم يكفي واضح العبارة لكن لا ننسى هذا بناء على تفسير الشيخ للواجب المشروط من كون الوجود بالفعل والواجب استقبالي أما بناء على مثل المشهور من كون الواجب المشهور لا فعلية فيه مطلقا لا وجوب ولا واجب بالفعل فلا يكون هذا الإشكال واردا على من؟ على صاحب الفصول بل حين فلا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كما كان هو المعلق المقابل للمفعول فلا يكون هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمفعول المعلق هاهنا هو نفس المفعول فلا يكون المعلق شيئا مقابلا للمفعول هذا على نظر الشيخ وهذا إيراد الشيخ كما تقدم بالأمس على صاحب الفصول ومن هنا يعني ومن هذا البيان أو ومن اتحاد المعنيين للواجب المعلق والمفروض وكونهما يرجعان إلى معنى واحد ومن هنا انفتح أي صبح وتبين أنه أي الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المفروض بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المفروض يقول الشيخ الأنصاري لم ينكر المعلق الفصولي وإنما أرجعه للمفروض وإنما أنكر المفروض على مثل المفروض لأن المفروض على مثل المفروض لا وجوب بالفعل في الحقيقة المفروض لا وجوب فيه مطلقا لا للواجب ولا للوجوب فهو أنكر الواجب المفروض على مثل المفروض ولم ينكر المعلق لأنه أرجع المعلق بنظره إلى مثله وهو المفروض والمفروض الذي قال به الشيخ كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا لأنه أرجع الخيود إلى من؟ إلى المادة ولم يرجع الخيود إلى الهيئة بقوله أن الهيئة من المعاني الجزئية والمعاني الجزئية الحرفية ليست قابلة للتقييد فليست قابلة للإطلاق يعني قال أن ما ذهب إليه المذكور من كون المشروط لا وجوب فعلي له خطأ وارتباه وجوبه فعلي والواجب استقبالي المشروط قالوا الواجب المشروط لا فعلية له مطلقا كالحج قبل الاستطاعة ليس بواجب وإطلاق الوجوب عليه يكون بنحو من التجوز فإطلاق الوجوب على الواجب المشهور على مثلث المشهور يكون إطلاقا مجازيا كما تقدم بالأمس لعلاقة الأولي أو المشاركة أما على مثل الشيخ إطلاق الوجوب على الواجب المشروط إطلاق حقيقي لكون الوجوب بالفعل والواجب استقبالي بلي ومن هنا انقدح أن الشيخ في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي يكون هو أي الواجب المشروط ظاهر المشروط من رجوع القيد إلى الهيئة إلى المادة هو ظاهر المفهوم وظاهر القواعد العربية كما تقدم بالأمس تقدم أن المشهور ذهبوا إلى جواز تقييد الحيلة وأن القواعد العربية تساعد على ذلك، لكن الشيخ ادعى أن هذا من الممتنعات العقلية لا الواجب المعلق. في الحقيقة الشيخ لم ينكر الواجب المعلق، لأنه قال الواجب المعلق الوجوب فيه فعلي والواجب الاستقبالي، والواجب المشروط الذي أقول به أنا أيضا الوجوب فعلي والواجب الاستقبالي، فمعلق الفصول هو مشروط الشيء. لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور للفصول، لا الواجب المعلق، يعني الشيخ لم ينكر الواجب المعلق، لكن يا واجب المعلق بالتفسير المذكور للشيخ للفصول. وحيث عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت بما لا مزيد عليه؟ هل تقدم اضطرارا منا أن الهيئة قابلة للتقييد؟ وحيث عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت؟ إن كان رجوعي الشرطي والقيدي إلى الهيئة، يعني أنه لا إشكال عقلا في هذا من أن تقيد الهيئة كما هو ظاهر المفهوم وظاهر القواعد العربية أيضا. من بعد ما عرفت هذا فلا يكون مجال لإنكاره من إنكار الشيخ عليه، أي على الفصول، فلا يبقى مجال لإنكار الشيخ على الفصول. الفصول يقول الوجوب بالفعل للواجب، مثل ما؟ مثل الحج من بعد ما حصلت الاستطاعة أو من بعد ما حصلت الاستطاعة والرفقة الوجوب صار فعليا، لكن لما كان هذا الواجب متعلقا بأمر سيتحقق بعد شهر أو شهرين وهي أيام الموسم، وكانت الأيام ليست تحت قدرة الإنسان، فتعلق الواجب بقيد غير مقدور. أما الوجوب ففعلي، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي. فإنكار الشيء على صاحب الفصول لا وجه له، فلا مجال لإنكار الشيخ عليه، أي على صاحب الفصول. يقول إيراد الشيخ على صاحب الفصول لا وجه له، لأن صاحب الفصول لعله لا يقول بمقاله الشيخ وإن كانت النتيجة واحدة أرض التوجه، لعل صاحب الفصول لا يقول بمقاله الشيخ بل يقول بجواز تقييد الهيئة، لكن النتيجة مع كلام الشيخ تصبح واحدة، أن المعلق ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب مرتبطا بقيد زماني كالموسم خارج عن قدرة الإنسان. أما الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، الهيئة لا تتقيد والواجب بالفعل، والواجب يكون بالفعل. فإذا الوجوب عند الشيخ كان فعليا وليس باستقبالي. نعم، هاي الكلمة نعم ابتداء بإيراد من المصنف، ابتداء بل النتيجة واحدة على أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، كلام مزيد، لكن لا لأن صاحب الفصول يقول في مقالة الشيخ من عدم جواز تقييد الهيئة. نعم، هاي من كلمة نعم، إيراد قلنا من المصنف على من؟ على صاحب الفصول. والإيراد تقدم شرحه لتصريح تصريح. نعم، يمكن أن يقال أنه ضمير شأن لا وقع، أي لا محل ولا مجال ولا مورد لهذا التقسيم لتقسيم صاحب الفصول الواجبة إلى منجز ومحلق. لماذا لا وقع له؟ لأنه تقدم بالأمس أن المنجز فرد من أفراد الواجب المطلق، والمعلق أيضا فرد من أفراد الواجب المطلق، فأنت يا صاحب الفصول من بعد ما قسمت الواجب إلى مفروض ومطلق جئت لتقسم أفراد المطلق، والواجب إذا صار مطلقا يأتي الكلام عنه، إذا صار الوجوب مطلقا فعليا هل المقدمات تجب وجوب شرعي أو لا تجب؟ لا فرق في ذلك، سواء كان الواجب منجزا من جميع جهاته أو منجزا لوجوبه وواجبه استقبالي، الوجوب على كل حال صار فعليا فالواجب مطلق. بل لا وقع لهذا التقسيم. لماذا لا وقع لهذا التقسيم؟ التوجه التعليمي، لام تعليمية، لأن هذا التقسيم للواجب إلى معلق ومنجز بكلا قسميه، يعني من معلقه ومنجزه من الواجب المطلق. هذا في الحقيقة من أقسام الواجب المطلق، فأنت جئت لتقسم الواجب المطلق، وإذا جئت لتقسم الواجب المطلق خرجت عن محل بحثنا، وهو هل يترشح من الواجب الوجوب على المقدمة أو لا يترشح عليها، لأنك جئت لكي تقول الواجب إذا صار مطلقا فعليا ثابتا الآن هل يترشح منه الوجوب على المقدمة أم لا. هذا أصل البحث، يجب عليك أن تتكلم هكذا: الواجب إذا صار فعليا هو محل النزاع، وإذا لم يكن فعليا كالمفروض هو خارج عن محل النزاع، حتى يكون للبحث مجال معنى. أما أنه لو كان كل من القسمين من أقسام الواجب المطلق فلا محل لهذا البحث. ولذا قال: لأن هذا التقسيم بكلا قسميه من معلقه ومنجزه من المطلق، يعني من الواجب المطلق، من الواجب المطلق أي من الواجب الفعلي المطلق المقابل للمشروط على مسلك المشروط، المقابل للمشروط لكن لا على مسلك الشيخ، لأنه لأن المشروط على مسلك الشيخ وجوبه فعلي، المقابل للمشروط على مسلك من؟ على مسلك المشروط، من أنه لا وجوب ولا واجب كالحج قبل الاستطاعة، المقابل للمشروط وخصوصية كونه أي الواجب. وكان قائلا يقول الواجب المعلق له خصوصية تختلف عن الواجب المنجز، قال وخصوصية كونه أي الواجب حاليا فعليا كما في المنجز، وعليه السلام عليكم، وخصوصية كونه أي الواجب حاليا كما في المنجز أو استقباليا كما في المعلق. كان قائلا يقول الخصوصية في الواجبين تختلف وإن كان من الواجب المطلق، هذا خصوصية حالية بي وهو المنجز، وذاك خصوصية استقبالية بي بلحاظ الواجب. قال وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه، أي لا توجب هذا التقسيم، لا توجبه يعني لا تعطي صاحب الفصول مجالا ومصححا لكي يقسم الواجب إلى معلق ومنجز، لأنه يرجع إلى الواجب المطلق. لا توجب هذا التقسيم وهو تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز، بل ما لم توجب الخصوصية، ما لم توجب يعني توجب الخصوصية الاختلاف في المهم، يعني في الأثر المهم المراد في بحثنا هذا. ما هو الأثر المهم أو التوجه؟ الأثر المهم هو هذا: هل لوجوب الواجب يترشح وجوب شرعي على المقدمة أم لا؟ يعني هل يترشح على المقدمة وجوب من ذي المقدمة أو لا يترشح؟ هذا هو الأثر المهم، وإلا فلسنا بصدد تقسيم الواجب بما هو واجب. نحن نريد أن نقسم الواجب يا واجب الذي منه يترشح الوجوب على المقدمة، فنقول هل هذا الواجب وجوبه فعلي حتى نتمكن أن نقول هل يترشح منه الوجوب على المقدمة أم لا، أو وجوبه ليس فعلي كالمشروط حتى لا يترشح منه الوجوب على المقدمة. وإلا فلو كنا بصدد تقسيم الواجب بما هو واجب ترشح منه شيء أو لم يترشح، فالتقسيمات كثيرة. الواجب أداء وقضاء، الواجب موسع مضيق، الواجب كفائي، الواجب حيني، الواجب ما تسنو، الواجب الواجب موسلنا يلتنا بصدد هذه الأمور، نحن بصدد ما هو الغرض المهم في بحثنا، وهو ترشح الوجود من الواجب على المقدمة. هذا في المطلق يكون محلا للنزاع، وفي المشروط بناء على المشهور لا يكون محلا للنزاع. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. بديل لا توجبه ما لا بديل، لا ما لم توجب الخصوصية الاختلاف في الأثر المهم. يهو الأثر المهم وهو مسألة مقدمة في الواجب، الأثر المهم وهو مسألة مقدمة في الواجب. هل من وجوب الواجب يترشح وجوب شرعي على المقدمة أو لا يترشح؟ أما الوجوب العقلي فلا كلام فيه. دليل في الأثر المهم ثم قال وإلا لو كنا نريد أن نقسم الواجب إلى بما هو واجب إلى نظر إلى هذا الأثر المهم وهو الترشح الذي هو محتمل في الواجب المطلق ولا مجال له في الواجب المشروط، وإلا لو أردنا أن نقسم الواجب بما هو واجب وإلا لكثرت تقسيماته. أي واجب كثرت تقسيماته؟ وإلا لقلنا الواجب أداء وقضاء، الواجب موسع ومضيق، الواجب عيني وكفائي، الواجب تعييني وتفسيري، الواجب لسنا بصدد مثل هذه الأمور لأنها لا محل لها هاهنا. دليل وإلا لكثرة تقسيماته أي الواجب لكثرة الخصوصيات. يا كثرة الخصوصيات قول الواجب موسع ومضيق، أداء قضاء وعيني وكفائي وما كان كثرة هذه الأمور لكثرة الخصوصية. نحن نحتاج خصوصية خاصة للتوجه، نحن نحتاج خصوصية خاصة دخيلة في مسألة مقدمة الواجب. أما كل خصوصية ترجع إلى الواجب بما هو واجب فليس محلا للكلام، ولذا قال لكثرة الخصوصية. ولا اختلاف في أي في الأثر المهم، ولا اختلاف فيه أي في الأثر المهم من ناحية الحالية والاستقبالية. لأن قائلا يقول يا به المنجد حالي والمعلق استقبالي، هذه خصوصية. نقول لا، كون الواجب حالي منجد بالفعل وكون الواجب وجوبه فعلي لكن الواجب في زمن آخر لا يخرجه عن كونه واجبا مطلقا، وجوبه فعلي على كل حال. وإذا كان واجبا مطلقا الواجب المطلق يعني الوجوب إذا تحقق هل تجب المقدمات أو لا تجب؟ هذا لا يخرج، هذا لا يعطيه خصوصية أخرى. ولذا قال ولا اختلاف فيه أي في الأثر المهم من ناحية كونه حاليا أو استقباليا، فإن ما رتبه أي صاحب الفصول عليه على هذا التقسيم من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي. وجوب المقدمة تابع علما، إنما هو أي ما رتبه من أثر إطلاق وجوده وحاليته وكونه حاليا فعليا حق التفسير. هذا الأثر من أي الآثار؟ من آثار كون الواجب مطلق. إذا كان الواجب مطلق يأتي الكلام هل مقدماته تجب أو مقدماته لا تجب؟ فإذا هذا الأثر يترتب على كون الواجب مطلقا، لا فرق في ذلك سواء كان الواجب المطلق منجزا أو معلقا. ولذا قال كما إنما هو أي ما رتبه من أثر إطلاق وجوبه أي الواجب. وأمثلة نعم، الواجب تارة يكون حالي وتارة يكون استقبالي من أثر وجوده وحاله لا من استقبالية الواجب. كون الواجب الاستقبالي لا أثر له في المقام بعد كون الواجب الاستقبالي من أفراد الواجب المطلق. واضح العبارة؟ أفهم؟ نعم. كلمة نعم إشارة إلى إشكال ثالث تعرضنا له بالأمس، وهو إشكال ورد عن المحقق النهاوندي على صاحب الفصول بالنسبة إلى الواجب المعلق، بالنسبة إلى الواجب المعلق. فقال المحقق النهاوندي كما تقدم شرحه بالأمس: كيف يعقل أن يكون الوجوب البحث الدفع فعلي والواجب استقبالي، كما وأن في الأمور التكوينية لا يمكن تخلف الفعل عن الانتصار، لا يمكن تخلف الفعل عن الانفعال، لا يمكن تخلف الإرادة التكوينية عن المراد، كذلك ها هنا إذا تحققت الإرادة التشريعية لا بد وأن يكون المراد أيضا بالفعل. أما كون الإرادة التشريعية وهي البحث والدفع بالفعل، الطلب بالفعل والمطلوب والواجب متأخر زمانه، هذا غير محفوظ. كما قاس الإرادة التشريعية على من؟ على الإرادة التكوينية. فقال كما أن الإرادة التكوينية هكذا، إذا حصلت الإرادة وتحققت الإرادة، حصل تلو وتحقق الإرادة المراد، فإذا أردت وحصل النصاب تحركت يدي، تحركت العضلات، فتحرك العضلات تابع لتمامية في نصاب الإرادة. فكيف تكون الإرادة التكوينية بالفعل والمراد متأخر؟ وكذلك لا يعقل أن تكون الإرادة التشريعية بالفعل والمراد متأخر. أولا نبين مطلب صاحب المحقق النهاوندي، ثم نأتي إلى رد الشيخ الآخر عليه، لأنه تقدم تفصيله بالأمس. ثم إنه ضمير شأن، ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل العصر وهو المحقق النهاوندي، حكي عن بعض أهل العصر من بل حكي عن بعض أهل النظار عفوا من أهل العصر، حكي إشكال، الإشكال الذي أورده على من؟ على الواجب المعلق للمنجز، الواجب المعلق، وهو أي الإشكال أن الطلب والإيجاب إنما يكون، أي الطلب والإيجاب، بأداء الإرادة. إذا أراد الشخص شيئا يطلب، فإذا الطلب تابع لمن؟ تابع لتلك الإرادة، سواء كانت الإرادة التكوينية أو التشريعية. لكن لا ننسى أن الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، الإرادة التكوينية ترجع إلى نفس الشخص بأن يريد أن يحقق شيئا، كما لو أردت أن أفتح عيني أو أقطع يدي، هذه إرادة تكوينية. وإن كان بمجرد أن يقول القائل إرادة تكوينية يذهب الذهن إلى الإرادة التكوينية الإلهية لإيجاد الحقائق في الخارج، لكن الإرادة التكوينية بنحو ما هي أعم، فتكمل الإنسان إذا أراد أن يحقق شيء لا بواسطة، وتارة يريد الإنسان تحقيق شيء من غيره وتسمى بالإرادة التشريعية. كما لو قلت للقائل ائتني بالماء، ففي الحقيقة طلبت منه أن يحقق هو الماء، أن يأتي هو بالماء، فالإرادة التشريعية توجيه الطلب والبحث والتحريك نحو الغير، والإرادة التكوينية إيجاد الشيء بنفسه الشخص المريد. وهو أن الطلب والإيجاد إنما يكون بأزاء الإرادة، يا إرادة المحركة للعضلات، وهو أن الطلب إنما يكون بأزاء الإرادة، يا إرادة المحركة للعضلات، المحركة للعضلات نحو المراد، الإرادة تحرك يدي نحو رفع الكتاب، هذه إرادته تكوينية. فالمثال الأول مثال للإرادة التكوينية. نحو المراد، فكما لا يكون لا يكاد تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، فكما لا تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد بل المراد تابع للإرادة، فليكن الإيجاب، الإيجاب هو الطلب والمراد به الإرادة التشريعية، فليكن الإيجاب أي الطلب أي البحث وهي الإرادة التشريعية غير منفك عما تتعلق به، عما تتعلق به الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية أيضا إذا تعلقت بشيء لا بد وأن تتعلق به بأن يراد الآن تحقيقه. كيف تتحقق الإرادة التشريعية الآن ويكون المطلوب والمراد بعد سنة أو بعد شهر؟ فكيف يتعلق الإيجاب والطلب وهي الإرادة التشريعية بالفعل؟ كيف يتعلق بأمر استثنائي؟ فكيف يتعلق الطلب الفعلي والإرادة التشريعية بالفعل بأمر استثنائي؟ لا يمكن. إن كانت إرادة فهي المراد الآن يراد، وإن لم تكن فلا. فلا يعقل أن تكون الإرادة بالفعل والمراد استثنائي. هذا رد على من؟ على صاحب الفصل. فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ أي كيف يعقل تحقق الطلب الآن والمراد بعد ذلك؟ فإنه تكتيك بين الإرادة والمراد، فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا يعني حاليا وبالفعل نحو أمر متأخر. لا يعقل أن يكون الطلب فعلي والمطلوب متأخر استقبالي، بل ولا بل والبحث، فلا يكاد يصح الطلب والإيجاب والبحث بالفعل فعلا نحو أمر متأخر للزوم الانفكاك بين البحث والانفعال، للزوم الانفكاك بين البحث والانفعال. فكأن الانفكاك بين البحث والانفعال يراه المحقق النهاوندي من وحالا العقلية. بديل العمومة قابلة للتحقيق، لكن القواعد العقلية ليست قابلة للتحقيق. إن ثبتت فثبتت بكل واضحها، وإذا ثبت فيها استثناء فإذا هي ليست بقاعدة عقلية. كل ممكن كذا، كل واجب كذا، النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان، هذه قواعد ليست قابلة للتحقيق، قواعد عقلية. نحو قلت من بعد ما بينت مطلب محقق النهاوندي جاء ليورد عليه. قلت إن الإرادة قد تتعلق بأمر متأخر. إذن شيخنا، من قال لك أن الإرادة دائما تتعلق بأمر فعلي؟ قد يكون الإنسان يريد شيئا يعلم أنه لا يتحقق إلا بعد شهر أو شهرين أو أكثر. قد يريد شيئا لا واسطة له ولا مقدمة كرفع اليد وغمض العين، وقد يريد شيئا يحتاج إلى مؤن وإلى مقدمات. قد تكون المقدمات تستغرق سنين طويلة، فالطالب العلمي يدرس 30 سنة، يدرس 40 و50 سنة لكي يبلغ مرحلة الاجتهاد مثلا وكيلو. فإذا شيخنا كيف تقول على أنه لا يمكن الانتفاق بين البحث والانبعاث؟ أي مراد يختلف، تارة يكون المراد من المرادات التي لا تحتاج إلى مؤنة ولا إلى مقدمات كرفع اليد، وتارة يكون المراد من الأمور التي تحتاج إلى مؤنة ومقدمات يطلب الآن ليتحقق بعد 20 سنة. واضح العبارة؟ قلت فيه يعني قلت يرد على المحقق النهاوندي أن الإرادة والمراد الإرادة التكوينية. قلت أن الإرادة والمراد الإرادة التكوينية وهي المقيس عليه بالمقام. المقيس عليه بالمقام يعني احنا نتكلم عن الإرادة التشريعية، قسناها على من؟ قسناها على الإرادة التكوينية. قلت إن الإرادة التكوينية تتعلق، يعني قد تتعلق، تتعلق أي قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي بإرادة شيء نعلم أنه لا يتحقق إلا بعد سنة أو سنتين. ليس فيه معنى. قلت فيه أولا بهذه الجملة، قلت فيه أن الإرادة تتعلق أي قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي بإرادة شيء يتحقق بعد أيام، بإرادة شيء استقبالي. فإذا يكون الأمر الاستقبالي هو المراد، مثل له يكون الأمر الاستقبالي هو المراد، لكن لما كنا نعلم أنه لا يتحقق إلا بمقدمات، الآن نندفع نحو المقدمات لكي نحقق الواجب لهذه الوحدة الخاص. بل كما تتعلق الإرادة التكوينية بأمر حالي، كما تتعلق الإرادة التكوينية بأمر استقبالي قد تتعلق بمن أيضا؟ بأمر حالي فعلي. كما تتعلق أي الإرادة التكوينية بأمر حالي مقصود بالإطالة أو بالتبع، الأمر الحالي تارة يكون مقصود بالإطالة كرفعية، أمر حالي بلا واسطة حصل، وتارة يكون مقصودا بالتبع رفع اليد مراد لكنه بالتبع لرفع الكتاب، رفع اليد مراد لكنه أريد لا بإرادة أصلية بل بإرادة تبعية لأتمكن بواسطته أن أرفع الكتاب، بل بأمر حق وهو أوضح من أن يخفى. وكون الإرادة التكوينية تارة تتعلق بأمر استقبالي وتارة تتعلق بأمر حالي، ومتعلقها تارة يكون أصليا وتارة يكون مقدميا تبعيا لأمر آخر، واضح وهو واضح أوضح من أن يخفى. هذا التوجه هنا ظرف في المحقق النهاوندي وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. يعني ضرورته نقول إن شاء الله من بعد حسن الميانة، ضرورته أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات كما لو كان الواجب يحتاج إلى مقدمات مثل له، ضرورته أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود الأصلي بعيد المسافة وكثير المؤنة، يعني ويحتاج إلى مقدمات طويلة، ليس إلا لأجل تعلق إرادته أي الشخص والإنسان به أي بالمراد الأصلي. الإنسان تعلقت إرادته بذلك المراد الأصلي كالاجتهاد، لكنه قد يبذل الجهد الطويل وقد يحقق المقدمات الكثيرة المستغرقة لثلاثين أو أربعين سنة من أجل مطلب واحد. بل ضرورة أن نتحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود والمراد الأصلي بعيد المسافة وكثير المؤنة، ليس إلا لأجل، لماذا يتحمل الإنسان هذه المشاق؟ ليس إلا لأجل تعلق إرادة الإنسان به أي بالمراد الذي له مقدمات، بل وكونه مريدا له وكون الإنسان مريدا له أي لذلك المراد ذي المقدمة البعيدة قاصدا إياه. في الحقيقة ما سهر الليالي من أجل سهر الليالي، وإنما سهرها من أجل العين. ما تحمل الملاح أخطار البحور لأخطار البحور، وإنما تحملها لتلك الأرباح مثلا. وقوله مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله، أي المريد لا يكاد يحمل المريد على التحمل للمشاق إلا ذلك، أي إلا ذلك المراد الأصلي والمقصود الواقعي للإصالة، فتكون المقدمات مرادة للتبع لذلك المراد الأصلي. زين، كيف أنا إذن العالم المحترم الشيخ النهاوندي كيف تطور هذه التطورات؟ قال دليل وقع في الغلط والاشتباه من هذا التوهم، ولعل الذي أوقعه أوقع من؟ المحققة النهاوندي. ولعل الذي أوقع المحققة النهاوندي في الغلط ما قرع سمعه. هذا التوجه بعضهم حتى في كلمة في سمعه قال هناك ضربة علمية، يعني ما قرع سمعه ولم يقرع عقله. على كل هنا نتعمق بهذه الكلمات، يا ليتها تحذف مثل هذه الكلمات على الكتب العلمية. دليل ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة عند الحكماء. كيف تعرف الحكماء الإرادة؟ من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد. قال العلماء قال الحكماء أن الإرادة هي الشوق المؤكد. هناك مقدمات للإرادة موجودة لا ننسى. تصور الشيء الميل إليه، التفكير في المصلحة أنه فيه مصلحة وليس فيه مصلحة، الميل والشوق المؤكد، هذه كلها مقدمات للإرادة. الإرادة هي الشوق المؤكد المعبر عنها بالإجماع التي تستطيع حملة النفس بتحقيق عضلات. ولعل الذي أوقعه كذا كذا ما سمعه من تعريف الإرادة بمن؟ بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المطلوب. فتوهم أن هذا التعريف أن المحرك يجب أن يكون بالفعل، فتوهم على أنه إذا كان الشوق المؤكد يحرك العضلات فإذا الشوق المؤكد يتبعه تحريك العضلات، فإذا كان يتبعه تحريك العضلات لا بد أن تكون الإرادة يتبعها شنو؟ الفعل والتحريك. فظن على أنه لا بد للإرادة من تحريك وأن تكون متحركة نحو المراد الأصلي، هكذا توهم، لكن هذا بعيد ولا يتوهمه أحد الظاهر. إنسان على أن التحريك يجب أن يكون بالفعل للمطلب والمراد الأصلي، على كل شيخ يقول هكذا. بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم المحقق النهاوندي أن تحريكها أي الإرادة نحو المراد المتأخر، نحو المراد المتأخر يعني نحو المراد الاستقبالي. وتوهم المحقق النهاوندي أن تحريك الإرادة للعضلات نحو المراد المتأخر كما في الواجب المعلق مما لا يكاد يعقل، مما لا يكاد يعقل. الإرادة تتحرك نحو الشيء بالفعل ولا يعقل أن تتحرك الإرادة نحو شيء استقبالي يتحقق في المستقبل، كما قال المحقق صاحب الفصول في الواجب المعلق. بل وقد غفل المحقق النهاوندي، وقد غفل المحقق النهاوندي عن أن كونه، عن أن كون الشوق المؤكد محركا نحوه، محركا نحو المراد والمقصود. وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف بحسب اختلافه، بحسب اختلاف المراد. المراد يختلف تارة المراد مرادا أصليا لا مقدمة له، فهذا يستدعي تحقيق المراد كمن أراد أن يقطع يده، كان المراد هو رفع اليد، وتارة يكون المراد له مؤن ومقدمات قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، والمراد تارة يكون مقيدا بزمنه الخاص ككون المراد حجا في موسمه المعين. بل وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه نحو المقصود والمراد يختلف حسب اختلافه حسب اختلاف المراد، لأنه تارة يكون المراد محتاجا إلى مقدمات وتارة لا يحتاج إلى مقدمات ومؤن كرفع اليد أو غمض العين. بل يختلف حسب اختلافه في كونه أي المراد في كونه أي المراد في كونه أي المقصود المطلوب، مما لا مؤنة ولا مقدمة له، مثل من الذي لا مؤنة ولا مقدمة له كتحريك نفس العضلة، الإرادة تكون حاصلة فيكون المراد لهذه الإرادة الفعلية الحاصلة أن أفتح عيني أو أرفع يدي إذا وصفت، فهو المراد والمطلوب والمحبوب ها هنا تحقق بلا واسطة، يعني حصلت الإرادة فحركت العضلة. بل كحركة نفس العضلة أو يكون المراد مما له أيدي المراد مؤنة أو مما له أيدي المراد مؤنة ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحلت قليلة أو كثيرة تصير فيصير التحريك نحو المراد التبعي أولا، ثم بواسطة التحريك نحو المراد التبعي المقدم يحصل التحريك بعد ذلك في ظرفه المعين نحو المراد الأصلي، فيتحرك الإنسان قبل الموسم بكثير من المقدمات لكي يسجل اسمه ولكي يكون في الطائرة ولكي حتى يكون متمكنا من الحج في رأس معين. بديل ومقدمات قليلة أو كثيرة فحركة العضلات تكون أعام فحركة العضلات إذن أعام من كونها محققة للمراد، تارة محققة للمراد كما في العضلات وتارة لم تحقق المراد بل تحقق ما هو مقدم لذلك المراد. فحركة العضلات تكون عام من أن تكون بنفسها مقصودة مرادة بنحو الإرادة الأصلية، عام من أن تكون بنفسها مقصودة ومرادة بنحو الإرادة الأصلية أو مقدمة له للمراد الأصلي. تارة تكون حركة العضلات للمراد الأصلي في تحريك اليد، وتارة تكون حركة العضلات مقدمة للمراد الأصلي، وهناك لعل هناك عشرات المقدمات أو آلاف المقدمات لتحقيق شيء مطلوب ولو بعد 20 سنة. بل أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له أي للمراد الأصلي، والجامع بين الحركتين نحو المطلوب الأصلي والمطلوب التبعي أن يكون التحريك نحو المقصود، لكن نحو المقصود تارة من المرادات والمقاصد التي لا تحتاج إلى مؤنة وتارة تحتاج إلى مؤنة، والجامع بين الحركتين أن يكون التحريف نحو المقصود، سواء كان المقصود أصليا أو تبعيا، سواء كان المقصود الأصلي ذا مؤن ومقدمات أو لم يكن ذا مؤن ومقدمات نحو المقصود. واحد عبارة من بعد ما بين هذا ورد به المحقق النهاوندي جاء ليقول إن الوصف الذي ورد في تعريف الإرادة وهو تعريف الإرادة بالشوك المؤكد، ليس المراد منه أن تحصل حركة العضلات بالفعل حصلت بالفعل أو لم تحصل. ثم قال يعني شغلة المحقق النهاوندي أخذ التعريف من المقدمة، فلما المحقق النهاوندي أخذ التعريف من الحكماء. الحكماء أرادوا شيء يقول المصنف، والمحقق النهاوندي فهم شيئا آخر. فطبقا لفهمه من تعريف الإرادة أورد هذا الإشكال، فيقول الحكماء تكلموا كلاما مثينا، لكن ما أرادوا منه ما أراده من هذا التعريف المحقق النهاوندي، ففهم من تعريفهم أمرا غير صحيح. هكذا يدعي أرسطوطليس، لا واصل أنا، هكذا يدعي الآخون بالنسبة إلى المحقق النهاوندي. بلي أها، يقول هم أرادوا من تعريف الإرادة معنى صحيحا معقولا، لكن المحقق النهاوندي أخطأ في فهمه لمرادهم، ففسره بتفسير ثم على طبق تفسيره أورد نقدا. واضح المسألة؟ فظن أنها مسألة حكمية أصابها ووصل إليها، فأورد بواسطتها نقدا على صاحب الأصول. بل مرادهم من هذا الوصف، يا وصف الإرادة بأنها الشوك المؤكد المحرك للعضلات، وهكذا قالوا. بل مرادهم من هذا الوصف، من وصف الإرادة بأنها الشوك المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة ماذا أرادوا؟ بل مرادهم من هذا الوصف بيان مركبة الشوك الذي هو الإرادة، بيان مركبة الشوق على أن الشوق يصل إلى مركبة يسمى بالشوق المؤكد، يسمى بالإجماع، الذي يستدعى تحريك العضلات، الذي يكون هو الإرادة، سواء كان المراد فعليا. الجماعة بعد ما قالوا أن المراد يجب أن يكون فعلي أو غير فعلي، الشوق المؤكد يحرك العضلات، لكن يحركها بالفعل أو يحركها نحو المطلوب الأصلي أو يحركها نحو المطلوب التبعي، هذا كله ما تكلم عنه الحكماء. قال الذي يكون هو الإرادة سواء كان المراد فعليا أي أو كان استقباليا، وسواء كان التحرك نحو المراد الأصلي أو كان التحرك نحو المراد التبعي. واضح العبارة؟ بيان مركبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك فعلا تحريك. واضح المثل؟ حتى ولو لم يكن هناك بالفعل تحريك للمراد الأصلي، واضح، ولا للمراد التبعي. ربما الإنسان يشتاق إلى شيء ولكن لا يتحرك له ولا إلى مقدماته، إما لعدم وجود مقدمات له أو لجهة من الجهات، كم من شيء يتصوره الإنسان ويشتاق إليه شوقا عظيما أكثر مما يشتاق إلى أفعاله الذي يقوم بها في كل يوم، لكن يعرف أن الزمن لا يساعد عليها، فيجعلها في ذهنه ودماغه لعشرين أو ثلاثين سنة يتربص بها الفراق. والمثل، ولذا قال وإن لم يكن هناك فعلا، يعني بالفعل، تحريك لا للمراد الأصلي ولا للمراد التبعي، بفرض كون المراد الأصلي بعيدا يقع بعد 20 سنة ولا مقدمات له حتى أحققها الآن، لم يكن هناك فعلا تحريف لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق، أي تمام الاشتياق، أمرا استقباليا، فإذا كان استقباليا لا يمكن أن يتحرك إليه الإنسان غير محتاج إلى تهيئة مؤنة ومقدمة. المراد والمشتاق إليه شوقا شديدا ليس فعليا بل استقباليا، واضحة، ولا مقدمات له حتى يحقق تلك المقدمات، فالشوق متحقق لكن لا تحريك للعضلات، بل ضرورة، بل غير محتاج إلى تهيئة مؤنة ومقدمات أو تنفيذ مقدمة، ضرورة أن شوقه أي المريد، ضرورة أن شوقه أي المريد إليه، إلى المراد الأصلي الاستقبالي الذي لا مقدمة له، ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي. يقول ربما نتعرف نحن في كل يوم إلى أمور نحققها، لكن شوقنا إليها أخف وأقل بكثير مما هو ذلك الأمر البعيد المستقبلي، من شوقنا إلى ذلك الأمر البعيد المستقبلي، بل ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي. حالي مثل من؟ في الواجب المنجز، استقبالي مثل الواجب المعلم. نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، أي إلى المؤن والمقدمات الذي حققناه الآن لنحو حالي أو استقبالي، لعله بهذه الأمور اللي حققنا ذاك الأمر البعيد هو أرغب ونحن أشوق إليه من هذه الأمور التي حققناها الآن. هذا واضح العبارة لحد الآن؟ يكمل الإشكال على المحقق النهاوندي أم لا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.